لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفيه نفسك من الله مبديه وتخشى الناس والله حق والله حق أن تخشاه. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتونا ويخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. فهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي حيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس بالقرآن؟ فقال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يطيع الله رجلا بالقرآن. وما في هذه الصحيحة؟ قلت وما في هذه الصحيحة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. والمعنى في هذا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة لجميع الناس والله بعثه من الجن والإنس إلى كل أحمر وأسود من جميع أنواع من الإنسان وأنواع من الجن فبلغهم لأنه انتفى أمر الله ولأن أكبر الناس طاعة لله عز وجل وأخشاهم لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. فبهذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام ولم يخص أهل بيته بشيء من العلم من الناس كما في الأمر الرافضة وجماعة من أهل الشر بل عمم الرسالة عليه الصلاة والسلام ولم يكن منها شيئا لأن المأمور بذلك. ولهذا قال يا أيها الرسول بلغنا من ربك خطره بالرسالة لأنه رسول وترى في خاطر من الله لأنه نبي يا أيها النبي اتق الله تشبيها له وبيانا من زياده العظيمة وأنه نبي الله ورسوله حتى له على أداء مقامه والرسالة وبدأها أكمل أداء وبلغها أكمل بلاغ حتى قالت حجة الوداع في أعظم خطبة في أعظم بقع لقي فيه الناس يوم عرفة حين خطبهم بعد الزوال وذكرهم في أمور كثيرة ذكرهم لأن الربا موضوع وفي أمر الجاهلية مرضوع وفي أمر الجاهلية موضوع تقدم عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بوصايا وأعظمها أوصاهم بالقرآن الكريم أوصاهم بالقرآن ثم أنا إني تارك الله فيكم ما لم تظنون أستنكم كتاب الله بما توفى عند الحافظ وفي المسجد ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت لا يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاه والسلام. ولهذا ذكر علي رضي الله عنه ابن عباس انهم ان الرسول لم يخصهم بشيء فتحلف على هذا علي قال والذي خلق الحبه وبراء النسل ما عندنا شيء غير ما عند الناس يعني الا فهما يعطيه الله رجلا في القران الناس يختلفون في الاحمال لله والحفظ. ثم قال ما في هذه الصحيفه في أحاديثها كتبها في الصحيحة وبينها العقل يعني الجياد فكاك الأسير لما تعلم فكاك الأسير وفضله وأن لا يبتلى مسلم بكافر هذه الحاجة التي حفظها رضي الله عنه. نعم الله يبارك فيك. نعرف الرواية سنة لكن جاء في تعديل يتفق عليه الجزء الأفضل من ذلك الذي اتفق عليه أولهما كتب الله فيه هدى والنور فتمسكوا بالله وتمسكوا بكتاب الله ثم قال وأهل بيت وذكركم الله في أهل بيته وذكركم الله في أهل بيته يعني انصحوهم واحسنوا إليهم وأرفق عيوبهم وأدهم حقهم رواه مسلم. الواجب على ولاة الأمور وعلى المسلمين الاستيصال بأهل بيت الله يحسنوهما ألا يؤذيهم كما فعل النواصب ويحسن إليهم من زوجاته وصالح إلى وجوده وبناته وذريته وغيره من أقارب من بني هاشم. الواجب الإحسان إليهم ما أطاعوا الله فإذا عصوا الله يقام عليهم الظلم ويقام عليهم ما يقام على غيره. فقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحاضر في خطبته يوم حجة الوداع وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40 أنها كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني وما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ورفعت فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت. قال الإمام أحمد حدثنا ابن نميد حدثنا فليل وعن ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس والله لوصية إلى ربه عز وجل والله لوصية إلى ربه عز وجل ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن مالك تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر وقال أي يوم هذا أي شهر هذا أي ولد هذا تنفيذا لما يبينه من تحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم ليحذر المسلمين ظلم بعضهم لبعض في أموال أو أعراض أو دماء. وبلغ الآخر إن دماءكم وأموالكم وأبكاركم وأعراضكم الأبكار الجنود أجسام الدم حرام والبشرة حرام لا يضربها ولا يجرحها ولا يؤذيها والمال حرام والأمر كذلك إلا بحق. ولو التزم المسلمون بهذا الامر لكانوا في اعظم السعاده واكمل السعاده. ولكن عمر بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض هو اسباب الاختلاف النزاع والقتال وسط الدماء وغير ذلك من الشروط. نعم في لفظه على اللفظه هذه نعم في تعليق على اللفظه هذه نعم في المسند والله انها لوصيه الى ربه. وفي رواية البخاري التي رواها في الحج إنها لوصيته إلى أمته. الحديث رواه البخاري والترمذي. وفي رواية واضح وصيه إلى ربه يعني إبلاغ وإذار وبيان أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. ومسكها إليهم إذا وطلبها في الحاكم